كما تعلمون من بعض المذاهب مثل الحنفية يخففون هذين الموضعين جدا، يعني الاعتدال من الركوع حتى أحيانا تفوتهم الطمأنينة يعني من شدة الاستعجال، وكذلك ما بعد السجدة الأولى يعني ما بين السجدتين يخفف جدا، يعني حتى أحيانا يفوت أحدهم الطمأنينة وهي رجوع كل عضو وكل عظم إلى مكان، يعني تجده بسرعة وسمع الله لمن حمده مباشرة يسجد أو يقول الله أكبر مباشرة يرجع مرة أخرى. والحنفية بالذات فقهاء الحنفية لهم في ذلك أجوبة كثيرة، وخاصة عند من شرح صحيح مسلم عند رواية ثم ارفع حتى تعتدل قائمة في حديث المسيء صلاته، قال ثم ارفع حتى تعتدل، في بعض الروايات حتى تعتدل قائمة، قالوا ما قال لا حتى تطمئن، قال حتى تعتدل، وهذا مقام تعليم يكون السنة فيه فقط حتى يعتدل ثم يهوي للسجود، لكن هذا ليس بصحيح لأن الاعتدال هنا تفسرها الروايات الأخرى في روايات الطمأنينة، وأيضا الاعتدال الذي ليس مع ذكر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفعله هذا يكون خلاف السنة. نعم. فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه كما ذكر عنه وائل وأبو هريرة رضي الله عنهما، ولا يعتمد على الأرض بيديه، وقد ذكر عنه مالك بن الحويرث أنه كان لا ينهض حتى يستوي جالسا، وهذه هي التي تسمى جلسة الاستراحة، واختلف الفقهاء فيها هل هي من سنن الصلاة فيستحب لكل أحد أن يفعلها أو ليست من السنن، وإنما يفعلها من احتاج إليها، على قولين هما روايتان عن أحمد رحمه الله. قال الخلال: رجع أحمد إلى حديث مالك بن الحويرث في جلسة الاستراحة، وقال: أخبرني يوسف بن موسى أن أبا أمامة سأل عن النهوض، أن أبا أمامة سئل عن النهوض فقال: على صدور القدمين على حديث رفاعة. وفي حديث ابن عجلان ما يدل على أنه كان ينهض على صدور قدميه، وقد روي عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الجلسة، وإنما ذكرت في حديث أبي حميد ومالك بن الحويرث، ولو كان هديه صلى الله عليه وسلم فعلها دائمة لذكرها كل من وصف صلاته صلى الله عليه وسلم، ومجرد فعله صلى الله عليه وسلم لها لا يدل على أنها من سنن الصلاة إلا إذا علم أنه فعلها على أنها سنة يقتدى به فيها، وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة لم يدل على كونها سنة من سنن الصلاة، فهذا من تحقيق المناط في هذه المسألة. وهذا الذي ذكره ابن القيم في الكلام على جلسة الاستراحة التي سميت جلسة الاستراحة ظاهر، وفيها عدة مسائل. أولا، تسميتها جلسة الاستراحة تسمية متأخرة لأنهم فهموا أنها للاستراحة، لكن في الحقيقة من تأملها فإنها ليست للاستراحة، لأن العادة الاستراحة تكون طويلة، وهذه جلسة خفيفة، فظاهر فيها التعبد وليس لغرض الراحة، وإنما قال من قال ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لما كبر بدن، يعني صار عنده ثقل في بدنه، وكان يختصر صلاة الليل يعني إلى 7 ركعات، وكان ربما يعني حصل مع الثقل في بدنه، فظنوا معه أن هذه الجلسة هي لأجل أن يستريح ثم ينهض، لكن القيام مرة واحدة أسهل على البدين مثلا أو على من عند الثقل منه يجلس ثم بعد ذلك يكلف القيام مرة أخرى. فإذا تسميتها جلسة الاستراحة ليس بجيد الحقيقة، وإن كان شائعا عند الأكثرين. مسألة الثانية، هل هي سنة مطلقة؟ ظاهر الأحاديث التي مرت معك أنها ليست بسنة مطلقة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ونقلها عن مالك بن الحويرث، نقلها عن غيره أيضا عليه الصلاة والسلام. وأكثر الأحاديث التي رواها الصحابة أنه كان ينهض على سطور قدميه ونحو ذلك، ويعني من السجود مثل ما ذكر لك ابن القيم، وأكثر الصحابة لم يروا هذه الجلسة في صفة صلاته. فمن أهل العلم من لم يجعلها سنة من سنن الصلاة، ومنهم من جعلها سنة مطلقة يعني في كل ركعة، والأظهر في ذلك أنها تفعل أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الروايات أنه فعلها، في روايات أخرى لم يذكر أنه فعلها. فثبوتها سنة ظاهر لصحة الأحاديث بذلك، لكن كونه يلتزمها عليه الصلاة والسلام هذا لا دليل عليه أنه يلتزمها، فإذا تفعل وتترك. المسألة الثالثة، متى تفعل؟ هذه يفعلها المنفرد بظهور، والإمام يفعلها إذا كان الذين وراءه يحسنون المتابعة. أما إذا كان الذين وراءه لا يحسنون المتابعة وقد يسابقونه، فإنه يتركها لأجل ألا يحصل سنة فعلت أحيانا ويوقع الناس في مسابقة محرمة. لما؟ لأنه إذا رفع من السجود فإن موطن التكبير عند الرفع من السجود، فإذا رفع يكبر، فيكون إذا جلس الجلسة هذه التي تسمى جلسة الاستراحة، إذا جلس يكون قد فرغ من التكبير ثم بعد ذلك ينهض. إذا كان الذين وراءه يحسنون فقه هذه وأنهم ينظرون إليه، فإذا كان كبر وجلس جلسوا معه ثم بعد ذلك إذا قام تابعوه وقاموا بعد جلسة الاستراحة فهذا حسن وهو ظاهر الأدلة. أما إذا كان إذا قال الله أكبر وجلس جلسة الاستراحة فإنهم يسابقونه يقومون وهو لم يزل جالسا جلسة الاستراحة، فهذا يوقعهم في المسابقة المحرمة، لأنهم سينتقلون إلى ركن وهو القيام، وهو بعد الإمام لم ينتقل إليه. من أهل العلم المتأخرين من حل المسألة بحل ليس له أصل فيما أعلم عند المتقدمين من السلف، وهو أنه لا يكبر إلا إذا أراد القيام، يعني يرفع من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ثم إذا أراد أن يقوم كبر، فلا يوقع الناس في مشكلة أو في إشكال المسابقة. لكن هذا ما أعلم أنا، يعني ما أنفيه، لكن أنا ما أعلم أن له أصلا عند السلف، لأنه ما يكبر إلا إذا أراد القيام. تكبير معروف إذا قام من إذا رفع من السجود، هذا وقت التكبير. أما المأموم فإنه على الصحيح لا يشرع له أن يأتي بها هذه الجلسة إذا لم يأتي بها الإمام. ومن أهل العلم من قال يشرع مطلقا، لكن الصحيح أنه لا يأتي بها إذا لم يأتي بها الإمام لسببين. الأول أن المتابعة المأمور بها تشمل الأفعال الظاهرة التي هي كأنها يعني أركان أو كأنها أركان في مثل هذا الفعل، فهو إذا لم يتابع الإمام، لأن يعني الإمام يقف يقوم وهو يخالفه ويمكث، هذا فيه مخالفة وترك للمتابعة أو لظاهر المتابعة. السبب الثاني أنه يفضي هذا إلى اختلاف المأمومين، لأن مقدار الجلسة، هذه الجلسة ليس فيها ذكر خاص ولا تقدر بقدر، فإن بعضهم يختصرها جدا بعضهم قد يطيل، فيكون مظهر الجماعة ليس على أصله الشرعي، يكون في اختلاف، واحد قائم واحد لم يزل، الثاني ما يكون فيه مظهر اجتماع على الإمام ومتابعة ظاهرة. فإذا مقصود النفس المطلوب هو أن تفعل هذه على وفق السنة، يفعلها المرء في صلاته أحيانا في صلاة النافلة أو وهو إمام إذا كان من وراءه يحسنون ونحو ذلك. ما في هذا اللي يعرف ما في نعم جلسة بدون، وهذا اللي خلى بعض أو أكثر العلماء يقولون أنها جلسة استراحة لأنه لم يشرع لها ذكر أو لم ينقل فيها ذكر خاص. إذا فعلها الإمام يفعلها المأموم، إذا لأنه الإمام بيرفع من السجود بيقول الله أكبر بيجلس، المأموم بيشوفه جلس وبيقول الله أكبر يجلس، ثم إذا قام يقوم معه. هذه متابعة واضحة، يعني هذا الأكمل، متابعة ظاهرة ما يخالفها. أما إذا فعلها الإمام ولم يفعلها المأموم ومعناه أنه بيحصل مسابقة للإمام، يكون المأموم قائما والإمام بعد جالسا، يعني قصدك هذه بالأقوال أو بالأفعال؟ بالأمرين معي، من الذي في الحديث الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى تكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. فمتابعة تكون بالتكبير وبالفعل، تكبر بعده وتفعل تركع بعده. لهذا ينبغي للإمام أن يفقه أحكام الصلاة، وهذه تظهر وين السجود، يمكن تكبيرة الإحرام وفي الركوع ما تظهر كثير، لكن في السجود يظهر الإمام اللي يفقه من اللي ما يفقه. يعني بعض الأئمة قد أول ما يأتي يهوي للسجود يقول الله أكبر، يعني الآن رافع من الركوع انتهى ربنا ولك الحمد إلى آخره، قال الله أكبر ثم هوى، هذا يوقع أنها أن الناس يشاركونه يوقفونه فيه. ولذلك في مثل هذا لا يجعل تكبيره في آخر انتقاله من الركوع إلى السجود، ويختصر اللفظ أيضا، ما يقول الله أكبر هذا راح وقت كثير، الله أكبر يعني بسرعة حتى ما يحصل الموافقة المكروهة. وكان إذا نهض افتتح القراءة سمع الله لمن حمده، بعضهم يطيلها جدا، بعضهم يطيلها على خلاف الهدي، ويوقع في إشكالية لا بعد، يعني إذا انتصر، إذا ركبتيه قاربت الأرض هنا يقول الله أكبر، كذاك يوافق، يعني يتابع لا يوافق. يعني إذا كبرت من أول شيء الله أكبر البعيد، هم البعيد بيوافق أكيد، يعني اللي في طرف اليمين ويسار أو اللي ما عنده حس أنه بينظر ماذا فعل الإمام، ومباشرة أو بعد ما تقول الله أكبر تنتهي هو بيكبر. بعضهم بعد ما تشرع في الله أكبر هو بيقول الله أكبر ويمشي معه. السجود وانت لاحظها الناس قد يسجد المأموم قبل الإمام إذا كان الإمام يكبر أول ما يكبر، خاصة إذا كان الإمام حركة ثقيلة، بعضهم مثلا يكون عليه بشت وفيما يقول الله أكبر يلف بشته وينزل، يكون بعض المأمومين سجد. هذه مسائل ينبغي للإمام أن ينتبه لها، ما يوقع نفسه في الإثم، لأن الإمام إذا أحسن فله ولهم، وإذا أساء فعليه، هو اللي يتحمل واللي يتمعنى الإمام. الإمامة لها فضل وأيضا عليها تبعة. إيه في أحد يرفع ويكبر كيف يرفع؟ إيه بوقعك هو سمع الله لمن حمده يقولها بعد ما يرفع، إدراك الركوع إدراك المأموم للركعة يكون على الصحيح بإدراك الركوع، يعني إذا أدرك الركوع فإنه يدرك الركعة. قول كثير من أهل العلم أنه لا يدرك الركعة بإدراك الركوع، لأن فاتتها فاتحة الكتاب وفاتت تكبير الركوع ما يدركه بإدراك الركوع، لكن على الصحيح أنه يدركه بإدراك الركوع لحديث أبي بكر وما في الباب أيضا. لكن هنا إذا كيف يدرك الركوع أو متى يعد مدركا للركوع؟ إذا حصل له موافقة الإمام للركوع مطمئنا، معنى ذلك الله أكبر، وصلت يديه إلى ركبتيه واستقر جذعه واطمأن قبل أن يرفع الإمام، هذا اللي يدرك. أما الإمام يقول هذا نازل والإمام طالع ما يدرك، لأن هذا حصلت موافقة لكن ما حصل طمأنينة. قد يكون اشترك معه في لحظة، يعني وبعضهم قد يكون يشك، يعني ربما الإمام وهو نازل يسمع الإمام يقول سمع الله منك. فينبغي في هذا الموضع أن لا تعتد بالركعة إلا بيقين، وهو أن تكون قد اطمأننت في الركعة قبل أن يرفع الإمام. إذا حصلت الطمأنينة ركعت انحنى جذعك حتى وصلت القدر المجزئ، استقر جذعك واستقر وضعك ويديك طبعا اليدين ليست شرطا لكن بما أنها هي صنيع الناس، خلاص استقر، خلاص هنا حصل ولو ما أدركها إلا في تسبيحة واحدة، لكن حصلت الطمأنينة. أما مجرد الموافقة في لحظة هذه مع عدم الطمأنينة، فالضابط فيها حصول الطمأنينة بأن يوافق الإمام في الركوع مطمئنا، بعد ذلك رفع الإمام خلاص أدركت الركعة. أما ما هو أقل من ذلك فما يجزي. لا، المقصود الطمأنينة، الطمأنينة لأن هي الركن، مقصود الركن. أما التسبيح واجب ما يشترط، هذا معروف يعني يكفيها تكبيرة الإحرام تكفي، الأفضل تكبيرتان، أفضل تكبيرتان، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال، لكن إذا كبر للإحرام فيكفي. تكبيرة الإحرام تكون عن قيام وهو قائم، الله أكبر تكبيرة كاملة وقائم، ثم بعدها ينحني للركوع. لكن لو كبر وهو منحني ما صح تكبيرته لا للإحرام ولا للركوع ولا صحت ركعته أصلا. ظاهر لا بد يكون التكبيرة عن قيام لأنها هي تكبيرة الإحرام والركوع. هل يفعل عن لا ما يشترط مثل هذا، لا يشترط لأنها يعني في عدد من المواضع ما يشترط متابعة الإمام في السنة، يعني مثله مثل التورق، يعني مثلا مذهب الشافعي مثلا عندكم صلاة الفجر يتورقون ولا لا؟ صلاة الفجر يتورقون مذهب الشافعي، يعني في الثنتين يتورقون. عندنا مثلا ترجيح انه لا يتورق، هذا ما تتابع لانها ليست مما ظاهره الركني، هذا من الافعال السنيه تابعه للاركان. نعم. لما يتابع لان انا قلت الكلمه الواحد سجلها لان ظاهره الركنيه جلسة الاستراحة هي ليست ركنا هي سنة، لكن ظاهرها ركنا، يعني من حيث التعبد الجلوس والمكث مثل جلسة بين السجدتين، يعني ظاهر. لذلك لو ما حصل متابعة لها بيحصل المسابقة، بخلاف الهيئات مثل القبض والإرسال ووضع اليدين، مثلا الإمام يضع هكذا والثاني يضع كذا والثالث يضع الصدر وهذا يضع كذا والثاني بيستر وآخر الإمام يرفع إلى أحد أذنيه والثاني يرفع إلى أحد، هذه مسائل كثيرة لا يتابع لا كلها كل هذه بحثناها الأسبوع الماضي أو اللي قبله. هو يعتمد على يديه عند القيام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما كان يسكت عند افتتاح الصلاة، فاختلف الفقهاء هل هذا موضع استعاذة أم لا، بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح، وفي ذلك قولان هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض أصحابه على أن قراءة الصلاة هل هي قراءة واحدة فيكفي فيها استعاذة واحدة أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها، ولا نزاع بينهم أن الاستفتاح لمجموع الصلاة والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر. للحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت، وإنما يكفي استعاذة واحدة لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمد الله أو تسبيح أو تهليل أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. ويدل عليها أن الاستعاذة مشروعة لاستفتاح القراءة، لاستفتاح القراءة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى القراءة صلاة كما جاء في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمقصود بالصلاة القراءة. فإذا كان كذلك تكون الصلاة قراءة، وهو إذا استفتح القراءة استعاذ فلا يكرر لأن الصلاة كلها قراءة. وهذا ظاهر أيضا في قوله وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والمقصود هنا صلاة الفجر. فإذا كان كذلك كانت الاستعاذة عند استفتاح القراءة يعني استفتاح الصلاة لقراءة الحمد لله رب العالمين، والباقي يكون تبعا لذلك، فهو لا يزال في قراءة حتى يفرغ من الصلاة. كذلك صلاة الليل مبناها واحد، صلاة الليل أو التهجد أو التراويح هو يستعيذ في أولها فقط يعني في أول ركعة من صلاة الليل، والباقي مبني عليه. لا يستعيذ، يستعيذ بالله ما تضر ما تقع، مو معنى الرؤيا رأيت معنى أنها تقع، في بعض الرؤى مبشرات، مبشرات تشرح صدر المؤمن وتسره تدخل السرور عليك. وفي الصحيحين لم يبق من النبوة إلا المبشرات، قال وما هي؟ قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى منها محزنات، ومنها منبهات، منها نذير، رؤيا نذير خوف الإنسان، هذا يقع فيه خوفه من ذنوبه، خوفه من قرب. وأحيانا تكون خير له، تكون محزنة والخير تكون خيرا له، وتحكى رؤيا ثبت عن شخص أنه رأى كان غير محافظ على المسجد ولا من مدة طويلة، هنا غير محافظ على المسجد ولا على الصلاة، يعني مثل من الناس المتساهلين في هذه العبادة، ولا في قراءة القرآن ولا التلاوة ولا التقربات لله جل. فرأى في المنام شخصا، قال له من أنت؟ يقول له قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال من تبي؟ قال أنا جايك، أنا جايك. خاف الرجل خوف شديد، وقال له خلاص أنا روحي بتقبض وتقبض، أنا خلاها تقبض في المسجد، وأنا قبضت، حط له فراش في المسجد وجلس ويتلو القرآن ولم يمت، وحفظ القرآن ولازم على الصلوات ولم يمت إلا بعدها أكثر من 20 سنة. وفعلا ملك الموت تخطاكم إلى غيركم وسيتخطى غيركم.

لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام. هذا قول أهل الرأي والحنفية، لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام. والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواضع، أو الثاني وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع. وهذا هو قول الحنابلة، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذلك لثبوت الدليل في هذه الثلاث، لأن الرابع الذي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته، ويصححون وقفه على الصحابي، ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو قول أهل الحديث ورواية أيضا عن الإمام وجماعة من المحققين، وهو الذي عليه الفتوى أن الرفع السنة فيه أن يكون في أربعة مواضع، ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك، وليس من حديث ابن عمر فقط، بل كما سمعت الآن من حديث أبي حميد، من حديث غيرهما أيضا. فصح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواضع، ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها، أول تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع، والرابع أيضا صحيح لثبوت الدليل به، وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاث، يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الثبوت الحديثي، من حيث الثبوت والدلالة. كلام ابن القيم رحمه الله واضح ظاهر، العلماء لهم في الرفع أقوال، منهم من يقول إنه لا يرفع يديه إلا مع تكبيرة الإحرام، هذا قول أهل الرأي والحنفية، لأن الرفع إنما هو في أوله لتكبيرة الإحرام. والثاني أن الرفع يكون في ثلاثة مواضع، وهي عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع والرفع من الركوع. وهذا هو قول الحنابلة، وهو المشهور عن الإمام أحمد، وذلك لثبوت الدليل في هذه الثلاث، لأن الرابع الذي سيأتي كما ذكر ابن القيم عندهم فيه نظر من حيث ثبوته، ويصححون وقفه على الصحابي، ولا يثبتون رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو قول أهل الحديث ورواية أيضا عن الإمام وجماعة من المحققين، وهو الذي عليه الفتوى أن الرفع السنة فيه أن يكون في أربعة مواضع، ثلاثة هذه وإذا قام من الركعتين إلى الثالثة. هذا القول هو الصحيح لصحة ذلك، وليس من حديث ابن عمر فقط، بل كما سمعت الآن من حديث أبي حميد، من حديث غيرهما أيضا. فصح لنا هنا أن السنة أن الرفع في أربعة مواضع، ثلاثة منها ظاهر جدا الدليل بها، أول تكبيرة الإحرام عند الركوع والرفع من الركوع، والرابع أيضا صحيح لثبوت الدليل به، وإن كان أقل يعني من حيث الثبوت من الرفع في المواطن الثلاث، يعني من حيث ثبوت الدلالة ليس من حيث الثبوت الحديثي، من حيث الثبوت والدلالة، لكن كلها سنة، وهذا هو مذهب أهل الحديث في هذه المسألة. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شيئا. وقد ذهب الشافعي في أحد قوليه وغيره إلى استحباب القراءة بما زاد على الفاتحة في الأخريين، واحتج لهذا القول بحديث أبي سعيد الذي في الصحيح: حجرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر في الركعتين الأوليين قدر قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحجرنا قيامه في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، وحجرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. وحديث أبي قتادة المتفق عليه ظاهر في الاقتصار على فاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين.

قال: وإذا جلس بالراكعة الآخرة قدم رده اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، فهذا هو الموافق للأول في الجلوس على الوريد، وفيه زيادة وقفها وفيه زيادة وقف في هيئة القدمين لم تتعرض الرواية الأولى لها. الوجه الثالث ما ذكره مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه ويفرش قدمه اليمنى، وهذه هي الصفة التي اختارها أبو القاسم الخرقي في مختصره، وهذا مخالف للصفتين الأوليين في إفراد اليسرى من جانبه الأيمن وفي نصب اليمنى، ولعله كان يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا أظهر، ويحتمل أن يكون من اختلاف الرواة، ولم ينكر عنه عليه السلام هذا التوقف إلا في التشهد الذي يليه السلام. قال الإمام أحمد رحمه الله ومن وافقه: هذا مخصوص بالصلاة التي فيها التشهدان، وهذا التوقف فيها جعل فرقا بين الجلوس في التشهد الأول الذي يسن تخصيصه فيكون الجالس فيه متهيئا للقيام، وبين الجلوس في التشهد الثاني الذي يكون الجالس فيه مطمئنا، وأيضا فتكون هيئة الجلوسين فارقة بين التشهدين مذكرة للمصلي حاله فيهما. وأيضا فإن أبا حميد إنما ذكر هذه الصفة عنه صلى الله عليه وسلم في الجلسة التي في التشهد الثاني، فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وأنه كان يجلس مفترشا، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الآخرة، وفي لفظ: فإذا جلس في الركعة الرابعة. وأما قوله في بعض ألفاظه: حتى إذا كانت الجلسة التي فيها التسليم أخرج رجله اليسرى وجلس على شقه متوركا، هذا قد يحتج به من يرى التورك يشرع في كل تشهد يليه السلام فيتورك في الثانية، وهو قول الشافعي رحمه الله، وليس بصريح في الدلالة، بل سياق الحديث يدل على أن ذلك إنما كان في التشهد الذي يليه السلام من الرباعية والثلاثية، فإنه ذكر في جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: فإنه ذكر صفة جلوسه في التشهد الأول وقيامه منه، ثم قال: حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم جلس متوركا، هذا السياق ظاهر في اختصاص هذا الجلوس في التشهد الثاني. الحمد لله. وبعد، اشتمل هذا الكلام على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وأنه كان في صلاته إذا صلى أربعا في الظهر والعصر والعشاء أنه يطيل الأوليين ويحذف الأخيرتين، ومعنى يطيل الأوليين أنه يطيل فيهما القراءة وفي الأخيرتين يقصر فيهما القراءة، يعني بالاقتصار على الفاتحة، وقد يكون مع الفاتحة سورة قصيرة في الظهر، وهذا كما قال سعد لما اشتكي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عمر كيف تصلي، فقال: إني أطيل الأوليين وأحذف في الأخيرتين، ولا آل أن أصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له عمر: أصبت. وهذه هي السنة، بأنه لا تجعل الركعات الأربع على نحو واحد في الطول، بل الركعة الأولى أطول من الثانية، والأولى والثانية أطول من الثالثة والرابعة. وهذا أيضا يناسب هيئة الصلاة وجمال الصلاة وتناسق الابتداء والختام فيها. أيضا بحث رحمه الله تعالى أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، وأقرت صلاة السفر ركعتين، وزيد في صلاة الحضر كما قالت عائشة رضي الله عنها، وزيد يعني أربع، والمغرب هي وتر النهار فهي ثلاث ركعات، ليختتم العبد عمله في الصلاة في النهار بثلاث ركعات، وهي وإن كانت تقع في أول الليل لكنها معتبرة بالشمس، لأن وقتها غياب الشمس، فهي من جنس الظهر والعصر، لأن وقتهما